الله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته لهم. في كتاب الزكاة من الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله، وفي الباب الخامس قال: باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: قوله باب إنفاق المال في حقه، وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك، وهو من أدل دليلنا على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة. وأما حديث ما أحب أن لي أحدا ذهبا فمحمول على الأولوية، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه، وفي المحاسبة خطر، وإن كان الترك أسلم. وما ورد في الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمع من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل أو لم يحصل شيئا، كما تقدم شاهده في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، والله تعالى أعلم. مفهوم الكلام هذا؟ يعني خلاصة كلام ابن حجر رحمه الله إن قول البخاري باب إنفاق المال في حقه، يقول: أورد هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يقول إن هذا من الأدلة على أن من أدى يعني زكاة ماله فقد برئت ذمته، وأن جمع المال في ذاته وادخاره مع إخراج الزكاة ليس إثما، وإنما الإثم فقط في يعني من لم يخرج الزكاة. طبعا خلافا هذا لما كان يفتي به أبو ذر رضي الله تعالى عنه ويأمر به، وهو أنه لا يجوز لمن جمع المال أن يبقيه، بل يجب أن ينفقه كله في سبيل الله ولا يدخر، فيرى أن الادخار إثم. طبعا يعني الاحتجاج بظاهر قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي يعني أحدا ذهبا. قالوا: ما أحب هنا على باب أن هذا الأفضل والأكمل. فبيقول هنا يعني ابن حجر إنه هذا محمول على الأولوية، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجمع مسؤول عنه، يكون فيه مسؤولية في جمع المال، وفي المحاسبة خطر، وإن كان الترك أسلم. فإذا يعني ترك جمع المال يكون أسلم له إنه ما يحاسب على يعني هذا الجمع. يقول: وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه، يعني الترغيب على جمع المال وعلى إنفاقه في حقه، يقول: فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه، فهذا الذي هو خير له. أما إذا جمعه من غير حل وفيه محاسبة يصير عرض نفسه في المحاسبة والهلاك، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدد، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا، لما حصل شيء ما يجيله هذا النفع، لأنه يعني مثل ذهب أهل الدثور بالأجور، فالذي أتاه مال وأنفق له أجر، أما الذي لم يأتيه مال ولم ينفق ما له أجر على كان النفع. وفسر الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. قيل: الحسد هنا ليس هو بمعنى حسد الشرير، لأن في حسد بمعنى الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون الحاسد له مثل مال المحسود من الخير، فهذا غبطة، وهذا يغبطه على هذا لأنه يتمنى أن يكون له مثل عمله، ولا يتمنى زوال يعني ما بالغير. فإذا رأى مثلا في نعمة من المال يتمنى أن يكون له مال يعني مثله، أو في علم أو في هدى أو في تقى، ولا يتمنى زوال هذا منه. وأما الحسد السيء فهو تمني زوال النعمة من المحسود، يرى إنسان في نعمة يتمنى أن تزول، سواء تمنى أن يكون له مثلها أو تنتقل هذه النعمة إليها أو لا يكون له مثلها، وإنما فقط يكره نعم الله إذا رآها عند الغير، فهذا شرها. فقول النبي لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أن يرى إنسان هذا الذي أعطي مال فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفقه في فيما يعني فيما يهلك هذا المال، يعني يذهبه في الحق، فمن تمنى أن يكون له مثل هذا، هذا صح، هذا له أجر، له أجر حتى وين لم يحصل هذا بالنية، كما في الحديث اثنان في الأجر سواء واثنان في الوزر سواء. فأما الذين في الأجر سواء فرجل آتاه الله مالا فسلطه يعني على هلكته في الحق، ورجل قال لو أن الله رزقني مالا لفعلت به يعني كما فعل فلان، فهذا يكون له مثل أجره. واثنان في الوزر سواء، رجل آتاه الله مال ولكنه يعني يعصى الله فيه، ورجل تمنى أن يعطيه الله مال فيعمل فيه مثل عمل هذا، فهؤلاء الاثنين في الوزر سواء، بس هذاك حصل له هذا الوزر بالنية بس، مثل ما تمنى الذين رأوا قارون في زينته فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يعني حتى نعمل مثل عمله ويكون لنا مثل ذلك، إنه لذو حظ عظيم. فربنا سبحانه وتعالى لما خسف به الأرض هم استغفروا الله تبارك وتعالى رجعوا، قال ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ليش يخسف بهم؟ لأنهم تمنوا أن يكونوا مثله، تمنوا أن يكون لهم من المال مثله، يعني حتى يعملوا به مثل ما عمل، فقالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفرح الظالم. فهذا معاني قول النبي لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني هذا يغبط، ومن غبطه على هذا النحو أجر، فالله أجر. كان رسول الله حسد إلا في كذا، يعني احسده فيحسد، يتمنى الشخص الذي لم يعط هذا المال أن يكون له مثله ليفعل به مثل فعله في الخير. ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بهذه الحكمة ويعلمه، أنا حكيم عنده علم ويقضي بهذه الحكمة، يعني في القضاء بين الناس، في الصلح بينهم، في يعني أمره بالخير، في نهي عن الشر، ويعلم هذه الحكمة. فهذا من تمنى أن يكون له مثل هذا العلم ليعمل به مثل عمل هذا يعني العامل، يصير معه كذلك شريك له في الأجر. باب الرياء في الصدقة، لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء، وقال عكرمة وابل مطر، مطر شديد، والطل الندى. فهنا البخاري قال باب الرياء في الصلاة، يعني حكمه، وأتى بهذه الآية، وهذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يعني نهى عن المن والأذى بعد الصدقة. والمن هو التمدح بالفعل، والأذى إيصال الأذى إلى يعني من تصدق عليه، كأن أهانه أو احتقره أو ذكره بهذه النعمة على وجه التفضل عليه. وأخبر الله أن هذا يبطل الصدقة يبطل الثواب. المن بها يعني مدح النفس بها لأن هذه كل نوع من الرياء، وأذى من تصدق عليه لأن هذا يبقى الأجر يعني الشيء اللي عمله هو أفسده. قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وأخبر هذا بأن مثل المرائي مثل الذي يبدأ صدقته رياء، وهذا يدل على أن الرياء بعد العمل كالرياء قبل العمل. الرياء هو من المراءة اللي هو إيراء الناس العمل الصالح من أجل أن يمدحوا، وإن كان هو يعمل لله، يعني يعمل لله يصلي لله ويصوم لله ويزكي لله ويعلم لله يعمل أي شيء لله، لكنه يريد أن يرى الناس منه هذا ليمدحوه به، فهذا حقيقة الرياء وهذا شرك. يعني شرك في النية، أصبح نية لله وللناس، فهذا ما يقبل عمله. وأما من عمل للناس أساسا يعني لم ينوي الصلاة لله وإنما جعلها للناس هذا منافق، هذا هذا منافق. المرائي الذي يعمل لله وللناس هذا مشرك. الله سبحانه يشرك في النية هذه، الله ما يقبل عمله، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ومعنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك يعني البشر قد يكون شخص مضطر أن يمشي شريك مع الشخص ويوافق هذا الحديث، حتى وإن كان شريكه مثلا يظلمه أحيانا كذا كذا، لكن يظل ماشي بالشركة ويمشي الناس بالشركة، بل قد يحب الشركة لأنه يعني فيها تعاون وفيها كذا وفيها كذا. ربنا نأخذ الشركة معه ويقول أنا أغنى الشركة عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. أي واحد يعمل عمل لكن يكون له نية إنه الناس يمدحوه لهذا العمل، أنا لا أقبل حتى العمل، حتى يعني جزء النية الذي جعله لله الله يتركه، تركته وشركه. فالنية الفاسدة تبطل العمل الصالح سواء كانت في البداية، يعني إذا أسس العمل بالبداية بيقيم مسجد بيعمل عمل بيلقي درس بيعلم بيصدق بيعمل بالبداية وهو يراعي القصدين، فهذا باطل عمله بالبداية. طيب عمل لله في الأساس ما كان عنده أي نية أخرى، ولكن دخلت نية المراءة بعد، فهذا كذلك تبطل العمل. فالله يقول يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ينفق ماله هذا فعل مضارع، حال ما ينفق ماله هو براء الناس. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي صورة ثانية اللي هو عمل المشرك، مشرك ويتصدق عمله ما ينفع. ثم ربنا ضرب له مثل في عدم حصوله على شيء من الثواب، قال فمثله كمثل صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس عليه تراب، والتراب طبقة بتغطي الحجر هذا، وجاءه يزرع فوق الصفوان هذا، حط البذور عليه على التراب، هيجي الرجل مطر، إذا سقط المطر على صفوان أملس وعليه شوية تراب ما الذي يكون؟ تنجرف، المطر يجرف هذه التربة، التربة التي يزرع فيها راحت، ما في جذر، ما يضرب شيء جذر، فإذا ما هيطلع له شيء، فيجي في النهاية يحفظ شيء. هل يحفظ هذا الذي زرع على تربة هذه حالها، هل يزرع شيء يحصد شيء في النهاية؟ لا أفضل. فإن كان هذا يحصد شيء فالذي راء بعمله يحصد شيء. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد. نعم، بس يقول هنا صلدا يعني ليس عليه شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون أن يحصلوا أي ثواب على عمله مما كسبوا على شيء. والله لا يهدي القوم الكافر. فالكافر الذي يعني هو كفر بالله لكنه يتصدق ما ينفع. والله شبه المرائي الذي يؤمن بالله ولكنه رأى بهذا. فإذا الرياء يبطل العمل، والله جعل المن والأذى نفس، وهما طبعا غير هذه، لكنهم يفسدوا العمل كذلك مثل الرياء مثل الشرك والكفر. الشيطان شيخ يوسوس بالرياء، الإنسان يخلص كلية شيخ في الدخول في العبادة، وبعدين سبحان الله يجب أن نفعل هذا الأمر للناس يحسنوا وتعلي ولا الناس، فسبحان الله تدوى وسوس الشيطان كلية. فشو هذا؟ طبعا الشيطان هي حريص على إفساد النية، لأنه إما يصرف الإنسان عن العمل، إذا صرف العمل خلاص استراح من العمل كله، إذا كان يعمل يقوم يدخل من باب النية، وباب النية باب عسير، مثل ما يقول الفضيل، يقول عالجت كل شيء فلم أجد أصعب من علاج نيتي. يقول أنا عالجت، يعني عالج الجهاد في سبيل الله، الصدقة، الصلاة بالليل، يقول أصعب شيء تعالجه إنك تخلي النية لله، إنك تخيمها لله، هذا أصعب شيء هذا. فلم أجد أصعب من النية، لأنها من مداخل الشيطان، ويدخل من باب حظ النفس، وقد يدخل الإنسان من هذا. طبعا إذا أدخل بها هو الشيطان يريد يفسد العمل، يعني يريد إنك أنت يشرنا لجهنم، فيريد أن يفسد عملك، عملت عمل صالح يفسد عليك. وإذا الإنسان اتبع الشيطان وراح بالفعل وتمكنت هذه الوساوس من قلبه وأصبح فيه عنده العجب وفيه المراءة، أفسد العمل. والله شبه إفساد الشيطان لعمل يعني المتصدق برب له مثل، بعد أن يثمر وينع، قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. أكثر وقت الإنسان محتاج هذا البستان والجنة وهذا الوقت، أولا اكتمل من حيث الكمال الدنيوي، جنة بستان تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وبعدين هو أصابه الكبر، ما عاد فيه مجال لينشأ وينشئ من جديد، وله ذرية ضعفاء، بدو هذول يعني كلهم يعني شيء يقتاتوا منه وأكلوا منه. فأكثر وقت الإنسان في حاجة إلى هذا المال، فأصابها إعصار فيه نار فاحترق، يعني جيه الكارثة والمصيبة في أصعب الأوقات. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في الدنيا لما يكون عليه حال المتصدق الذي أفسد صدقته في الآخرة. جاء الآخرة، ربنا جعل له من صدقته التمرة كأمثال الجبال من الأجر، واصبح له، شوف إذا كانت التمرة مثل أمثال الجبال فكيف لو كان تصدق بها بآلاف الدنانير والدراهم، يكون له كم من الأجر. ولكن يجي في لحظة يعني دخل عليه الشيطان، أفسد عليه نيته، من أذى راء، بطل ثواب الصدقة، فبطل ثواب الصدقة في أحرج الأوقات، لأنه ما حيعرف هذا البطلان إلا متى؟ إلا يوم القيامة عرف البطلان هو كان خلاص. وفي يوم القيامة لا يقدر يرجع للدنيا يتصدق مرة ثانية ولا يمكن تنعاد هذه ولا تعاد له ثواب صدقته، فتكون مصيبته مصيبة، مصيبته مصيبة أنه قد أضاع يعني ثمرة كانت في اليد وبشيء ما يسوى يعني شو مدح الناس ولا رياء الناس. فما والله يقول للمرائين يوم القيامة يقول لهم أنا لا أظلمكم، اذهبوا إلى من رأيتموه في الدنيا فخذوا منهم أجرا اللي عملتم لهم روحوا لهم وما أعطيكم، أنا ما أعطيكم، أنتم ما عملتوا لي، أنت عملت لي، عملتوا لغيري فذهبوا عند غيري. فالمرائي مصيبته أكبر مصيبة، يعني المشرك من الأساس أنا مشرك من الأساس خلاص عبد غير الله وراح، أما أنت عبدت الله وعرفت الله تبارك وتعالى والله ووفقت لهذا العمل وتروح تفسده شيء تعرف ما أسوي شيء شو مدح الناس يعني لك ولا بيت الناس ما ضيعت عملك بشيء لا لا ما أسوي شيء. فأخيب الخائبين هو المرائي سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يعني يخلصنا منه ويبعدنا عنه أعظم شيء. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد. هذا تبويب البخاري قول الباب ولا يقبل الله صدقة من غلول، الغلول اللي هو السرقة، الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ومن غل يأتي بما ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذه أولا الصدقة إذا كانت من غلول طبعا وهذا كسب غير طيب هذا لا يقبلها الله. إذا كل مال يكسبه المؤمن من حرام إن جعله لله لا يقبل الله إلا طيب، ولا يقبل الله إلا من كسب طيب، لا بد أن يكون قد كسب المال هذا الذي يتصدق منه من باب يعني مشروع صحيح. قول الله تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذا توجيه من الله تبارك وتعالى، إنك لو قلت للسائل قول معروف يعني أحسن الله إليك ارجع لنا بعد مدة لعله يكون عندنا، ما عندنا الآن ما نعطيه فهو يسر الله لك من غيري، يعني كلمة تطيب خاطره ها نعم هذا، وإن لم وما أعطته شيء وإنما أعطته هذه الكلمة لأقول قول معروف ومغفرة، يعني قد يكون السائل أساء إلى يعني المسؤول دخل عليه في وقت ضايقه فيه أحرجه بالسؤال ألحف عليه مغفرة، يعني ما يعني عاقبه ولا قابله بإساءته إساءة. الله يقول قول معروف ومغفرة أي للسائل خير من صدقة يتبعها، أفضل ما تصدق عليه وبعدين تأذيه. قلت له أنت واحد جاك وليه وقلت له يلا أحسن الله إليك تعال مرة ثانية، هاي صورة، صورة ثانية جاء أعطيته المال ولكن قلت له أذيتنا وسويتنا وأتبعت مالك دي، الأول أحسن، الأول أحسن، لو ما أعطيته وكلمته كلام طيب خير من أن تعطيه وتتبع هذا بكلام سيء تؤذي، خير من صدقة يتبعها أذى والله غني. قال هنا غني لأنه الذي يأخذ الصدقة، أنت لما تعطي الفقير ما تعطيه له تعطيه لله، والصدقة تضع في تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. حليم، حليم أنك أنت لما تؤذيه نفس هذا الأذى هو كأن وقع على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يسأل لهؤلاء من الذي يأخذ الله قدر حسنا فيضعفه له ضعفا كثيرا، فحليم أنه لا يعجل العقوبة إلا لو عجل العقوبة لا لا لا لا لا عن خلص. باب الصدقة من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات، يربي الإرباء اللي هو التنمية، يمحق الله الربا، يمحق المحق الإفناء، ويربي يزيد الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله تبارك وتعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة، وزنها يعني تمرة أو ما يماثلها، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، هذا الشرط إنها تكون من كسب طيب، وما مفهوم هذا إنه لو كان من كسب خبيث كذلك، لا، ولا يقبل الله إلا الطيب، هذه قاعدة مضطربة، لا يمكن الله يقبل الله عز وجل الصدقة إلا إذا كانت من شيء طيب. يقول النبي فإن الله يتقبلها بيمينه، تقع في يمين الرب سبحانه وتعالى، ثم يربيها لصاحبه أو لصاحبها، يربي هذه التمرة، ومعنى يربيها وينميها، والنبي شبه هذا قال كما يربي أحدكم فلوه، انفلو اللي هو المهر الذي انفصل عن أمه يعتنى به رجع ما يعني ثمرته، فالذي يستثمر ماله في الخيل خلاص يعتني بهذا عناية عظيمة جدا لله المثل الأعلى، يعني شلون أنت تعتني بالفلو حتى رجاء ما الثمن الذي يأتيه والخيل الذي يأتي منه، الله يربي لك الصدقة، يأخذ الصدقة فيثمرها لك حتى تكون مثل الجبل، التمرة الواحدة تصبح التمرة في نهاية المطاف بعد أن ينميها الله، مثل أنت ما تحط 10 دنانير بعد شهر صار 20 دينار، وبعد شهر صار 40 دينار، وبعد 40 دينار صار 80 دينار، وصار وصار وصار، تربية الله للصدقة أكبر حتى تصير التمرة مثل الجبل. هذا الحديث قال البخاري تابعه سليمان عن ابن دينار، وقال ورقاء عن ابن دينار عن سليمان يسر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم ابن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ شيء من كلام الإمام ابن حجر في هذا الحديث، قال قوله لقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، إلى قوله والله غني حليم. قال ابن المنير جرى المصنف على عادته في إثار الخفي على الجلي، وذلك أن في الآية أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطرت والغلول أذى، إذ إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى، أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية، لأن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب المتصرف في ملك الغير، فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها. وتعقبه ابن رشيد بأنه ينبني على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه أو إيذائه لغيره كما في الغلول، فيكون من باب الأولى، وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده، فإن الظاهر أن المراد بالأذى في الآية إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل، فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو، والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك ولم يرضى به، كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب وقد صدق على المتصدق أو صدق على المتصدق أنه مؤذن له بتعريضه لكل ما لو علمه لم يقبل. هذا نوع آخر من الأذى، أذى المتصدق عليه أن تعطيه من مال خبيث، يعني كأنه أذى له، فأفضل من هذا، يعني إما أن تعطيه من كسب طيب، وأما إذا أعطيته من كسب الخبيث فقد أذيته كذلك، لا يقبله الله وقد هذا أذى لهذا. وذكر حادثة أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أتاه عامله بطعام أكل منه، وعامله هذا عبد وكان يعامل، يعني كان العبيد الأول إما أن يشتغل لسيده وإما أن يؤجره ليشتغل عند الناس وخراجه لسيده، فجاب له مرة طعام فأكل منه، لما أكل يعني تأثم به، قال له يعني أتعرف يعني هذا الطعام الذي أكلت منه؟ قال له ماذا؟ قال له هذا، أنا يقول أنا كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية ولست بكاهن، على طريقة جماعتنا اللي في الجرائد هناك فيها، هذول ما هم كهن، وإنما قاعد يكتب حظة الأسبوع هذا، يألف له أي كلام ويحطه وبيأخذ راتب آخر السنة، ها آخر الشهر بيأخذ راتب. فقال له أنا تكهنت ولست بكاهن، ثم قابلني فأعطني هذا، قال لي لحلاوة أنت بشرتني بكذا وكذا وكذا، وهذا حلاوة لك. ها صادفت صادفت فالبكر على طول هرب ووضع يده في فمه وقاء الطعام الذي أكله، خشي أن يبقى يعني في بطنه شيء من اللي أكله من هالكسب الخبيث هذا، لأن هذا كسب خبيث، كسب الكاهن كسب الخبيث، فعطول قاء هذا الطعام. اكتفي هذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.